هي سؤال واحد لكنه من أو من ما أعرفك. أي سمي براشد تفضل الله يسلمك. عمرك أنا في فترة يعني صلي مثلا من سارة عشان 5 شهور تقريبا. أي. إذا قلنا نعم في وقفة في وقفة عرفة عرفت؟ شباب أنا تراي ما أسمع الصوت يقطع يبدو يكلم من جوال. في وقفة عرفة. أي وقفة عرفة أيوة. نعم نعم. فكنت كان عندي ابن 15 سنة عمره. أيوة. كان شقي طبعا هو شوي. فالأم استاءت من تعامله وتصرفه معه وهذا. أيوة. فدعت عليه في شهر عرفة يعني في يوم عرفة. في يوم الوقفة. أيوة. دعت عليه الله يأخذني يأخذه هو يأخذه عني أو إنه يبعد عني أو إنه يموت والأمور هذه. أي. فما صار ثالث العيد طلع مع أصدقاء وهذا دعمت السيارة وحال دهس وتوفى. لا إله إلا في العيد نفسه يعني بعد عرفة بيوم. نعم نعم في ثالث العيد تقريبا. يعني عرفة 9 ذي الحجة. نعم. 10 هو العيد بعد 4 أيام من الدعوة. نعم من الدعوة. لا إله إلا الله. كيف فالولد رأي يعني هو صح بالفعل كان شقي يعني ولكن الدعوة أنا قلت ليش تدعين يعني قالت خلاص أنا أبغي يعني لو الله يأخذه عني وارتاح فهو اللي صار نف ولكن الحمد لله ربنا طبعا الواحد يقول الحمد لله كل حال يعني صحيح. يعني هي مقدرات والأمور رأي يعني. ولكن يعني بعد الفترة هذه بعد الأمور هذه طبعا هي لحد الآن أنا من الأشياء هذه أو تعبها دائما تحلم فيه دائما يعني أحاول أن أنسيها الأمور أنسيها الأشياء ولكن هي لا زالت يعني تعرف الأم الثكل كيف تكون طريقتها كيف تعاملها يعني أي عرفتني يا شيخ عرفت يا أبو راشد إيه هو فهي الأم الثكل دائما تكون هاتش بالطريقة هي يعني ما أدري هل هو الدعاء هذا أنا قلت له ما يجوز فهل هو الدعاء هو يعني له علاقة في موضوع الموت ابنها أو لا أو هذه شغلة هو أكبر عيال أكبر عيالك يا أبو راشد هو البكر اسمه راشد نعم الله يا ربي يجعله في جنات النعيم وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصبرك ويصبر أمه وأن يجعل شافعا لكم يوم القيامة الحمد لله يا شيخ إيه. وأنا أقول أبو راشد نعم. هي يعني لعلها إن شاء الله أيضا تسمعني أنا أقول يعني هذا قدره الذي جاءه وهي لا ينبغي أنها تقول في نفسها أني أنا اللي قتلت ولدي لا مهو بشرط الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ومن يوم كان في بطن أمه قد كتب الله تعالى عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فهو مكتوب متى بيموت يعني كما قال الله تعالى وما تدري نفسه ما لا تكسب الحمد لله يا شيخ هاي الأمور هذا أمر أمر آخر أني دائما أنا يعني مش حلم أو مش رؤية ما أدري دائما أتخيل لأن في نفس اليوم هي يوم جمعة دفنت كان أبوي اندفن يوم الجمعة أي ولدي في نفس الوقت دفن يوم الجمعة هو نفس الاسم سبحان الله أبوي راشد وولدي راشد يعني هي فهم دفنتهم بنفس اليوم لكن قصدك فدائما أتخيل أنهم هم متلاقين مع بعض فما أدري يعني بإذن الله أن الله أقول يعني. بإذن الله أن الله تعالى جعل وفاة ابنك رفعة له كفارة وأنا أقول يا أبو راشد أبو راشد نعم أنت عندك أولاد غيره والله الحمد الحمد لله رب العالمين طيب إذا اسمع مني بس هالسؤال اللي جاني قبل كم يوم عشان نعم. تستصبر وتصبر أم راشد هذا واحد نعم. من طلابي في الجامعة نعم. غاب أسبوع وبعدين جاءني عشان نكلم له بعض الدكاترة في الجامعة يرفعون عنها الغياب فقلت له إيش سبب غيابك فقال لي يا شيخ أنا ولدي مريض فقلت له يعني كلنا أولادنا يمرضون ولا نغيب ليش غبت فقال يا شيخ الولد عنده تليف في الكبد أدى إلى تسمم في الدم والآن عنده تسمم في الدماغ فقلت له أسأل الله تعالى أن يعني يشفيه وإن لم يشفيه فإن شاء الله لو كتب الله عليه موتا فإنه إن شاء الله يكون لك شافع يوم القيامة أنا كنت أظن الولد والله أبو سنة وسنتين قال يا شيخ ولدي عمره 17 سنة فقلت له أسأل الله أن يبارك لك في إخوانه فقال يا شيخ والله ما عندي إلا هذا الولد والله إيه فأنا أقول يا أبو راشد الله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده وهذا الرجل الآن يرى ولده على هذا الحال يموت بين يديه إلا أن كتب الله له شفاء فأنا أعني وقبل أمس والله أيضا